وَلَقَدْ لا تقولن عليك إلا ما متعنا به أزواجا ولا الذين يجعلون

سبحانه وتعالى Thank you. والخيل والبغال والحمير والجرد صدق الله العظيم.